بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، والصفة مكان في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سقفه من جريد النخل، كان ينزل فيه الفقراء ومن لا مأوى له من المهاجرين وغيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم، ولم تكن الصفة لأناس معينين، بل ينزل فيها من ينزل ثم يرتحل. قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما لهم رداء، والرداء هو الثوب الذي يستر أعلى البدن، ما لهم إلا إزار أو كساء، يعني لحاف، وكان هذا اللحاف قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، ولهذا قال: منهم من يبلغ إلى نصف ساقيه لقصره، ومنهم من يبلغ إلى كعبيه لطوله، وكانوا يربطونه في أعناقهم خشية أن تبدو عورتهم. فهذا يدل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، ومن حتى إن أحدهم لا يجد ما يستر أعلى بدنه لزهدهم في الدنيا وبعدهم عنها. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من أدم من ليف، يعني من جلد، وحشوه ليف، يعني محشو من داخله بالليف، من ليف النخل. وهذا يدل على إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام وزهده عن الدنيا وتواضعه، حتى إن فراشه عليه الصلاة والسلام كان من جلد، يعني من الجلد المدبوب، وكان محشوا من ليف النخل. أما الحديث الثالث فهو في قصة الرجل من الأنصار الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فسلم، فلما ولى سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، فأخبره أنه مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه ما عليهم خفاف ولا نعال، يعني أنهم كانوا يمشون حفاة رضي الله عنهم، فأتوا إلى سعد بن عبادة، فتأخر قومه وأفسحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية السلام للداخل والآتي إلى القوم، لأن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلم رضي الله عنه، وفيه أيضا دليل على تعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتفقدهم لهم، لأنه سأل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة من شظف العيش وقلة ذات اليد، لأنهم خرجوا إلى سعد بن عبادة يمشون حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا شيء. وفيه أيضا مشروعية إكرام الضيف، لأن أصحاب سعد بن عبادة رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفسحوا له. ومن فوائده أيضا مشروعية عيادة المريض، وأن عيادة المريض من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. وينبغي لعائد المريض أن يتأدب بآداب، منها أولاً أن ينوي بعيادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به، ثانياً أن ينوي بعيادته الإحسان إلى أخيه المريض، لأن عيادة المريض فيها إحسان إلى هذا المريض، لأنها تدخل الأنس والسرور عليه، ثالثاً أن يسأل عن حاله وعن أعماله، فيسأل عن حاله من الناحية الصحية، ويسأل عن أعماله، ولا سيما إذا كان العائد طالب علم، فيسأله عن طهارته وصلاته وعبادته، لأن من المرضى من يكون عنده جهل فيتيمم مع قدرته على الماء، ويجمع بين الصلاتين مع تمكنه من فعل كل صلاة في وقتها، وبعضهم أيضا ممن له عذر قد يجمع ويقصر وهو في البلد، ويظن أن القصر ملازم للجمع، وهذا خطأ، لأن القصر سببه السفر، فإذا كان هذا المريض موجودا في بلده فلا يحل له أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصليها تامة، ولكن له الجمع إذا كان عليه مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع شرع لرفع الحرج والمشقة. ولهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يشرع للإنسان أن يجمع. ومن آداب عيادة المريض أن يوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يستغل أوقاته في التقرب إلى الله عز وجل بذكره وعبادته. ومن آداب عيادة المريض ألا يطيل المقام والمكث عنده إلا أن يؤثر ذلك، يعني إذا كان يرغب في أن تطيل الجلوس عنده فأطيل الجلوس، وأما إذا رأيت منه عدم الرغبة فلا تطيل الجلوس، ولا تتحدد العيادة بوقت معين ولا في زمن معين، بل هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون المريض قريبا كالوالد والوالدة والابن ونحوهم فتعوده في كل يوم، وقد يكون دون ذلك فتعوده يوما بعد يوم. وأما القول بأن العيادة تكون غبا، يعني يوما بعد يوم، فهذا لا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العيادة تختلف من شخص إلى آخر. ومن آداب عيادة المريض أن يدعو العائد للمريض، ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فينبغي للعائد أن يدعو للمريض، وينبغي له أيضا أن يفتح له باب الأمل، وأن ينفس له، وأن يخبره أن هذا المرض وهذا الداء الذي أصابه أن الله عز وجل سوف يرفعه، فما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.